بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهلا بيكم. ساعات بقعد أفكر في حكاية اللغات. في 5000 لغة موجودة في العالم، منهم 2000 لغة في أمريكا لوحدها. طيب الخمس تلاف لغة دول كل لغة طلعت لوحدها كده، ما تقربش للتانية خالص، ولا في علاقات بينهم؟ لابد في علاقات بينهم، بدليل مثلا أقعد أفكر في كلمة عربي زي كهف، ألاقيها في الإنجليزي كيف، في الفرنساوي كاف، وفي الإيطالي كافا، وفي اللاتيني كافوس. الله، دي حاجة غريبة قوي. مثلا نبيل، نبيل في نوبل وفيه نوبيلس وفيه نوبيل، يبقى برضه غريبة. يعني الإنجليزي نوبل، فرنساوي نوبيل، في اللاتيني نوبيلس، العربي نبيل. طيب إيه الحكاية؟ القصر مثلا في كاسل وقصر، وكاسل وكاستيلو بالإيطالي. مثلا كلمة زي القسط، القسط يعني بالعربي العدل، القسط نلاقيها في الإنجليزي جاست، في الفرنساوي جست، في الإيطالي جوستو. يبقى إذن في حاجة بقى. السكر شوجر، سكر زكر بالألماني، زكورة بالإيطالي. برضو حاجات غريبة دي. دي بقى حكاية. طب مين خد من مين؟ الأرض مثلا بالألماني إرد، وبالإنجليزي إرث. واضح إن في علاقة بين الثلاثة، أرض إرد إرث. طيب إذا كان الحال بالشكل ده، يبقى مين خد من مين؟ مين اللغة الأصل؟ هل في لغة أم تسلسلت منها وتنوعت اللغات كلها؟ ده السؤال الكبير اللي جماعة بتوع اللغويات عاكفين عليه. طبعا في شلة أصحاب مصلحة دخلت على الحكاية دي علشان تقول العبري، العبري هي أصل اللغات. العبري أصل اللغات؟ أهو ده مش ممكن. طبعا هي في هنا دوافع سياسية إنهم يقولوا اللغة لغتنا، وإحنا زي ما كان بيجن في أيام كامب ديفيد بيميل على المرحوم أنور السادات وبيقول له إحنا اللي بنينا الأهرام. أو مثلا نشوف فيلم المهاجر، العبرانيين بيقولوا إن هم اللي علموا المصريين الزراعة. طب إزاي؟ إزاي ده المصري ده أول فلاح في العالم، والعبرانيين تاريخهم كله بدءا من ذرية يعقوب، ده من 5000 سنة تقريبا. طيب ال10000 سنة اللي قبل كده كنا بنزرع إزاي؟ أو مثلا كلامهم بأن موسى هو اللي علم، نبي موسى عليه السلام هو اللي علم المصريين التوحيد، وإنه جه لقاهم على الكفر وعلى عبادة الأوثان. طبعا ده غير صحيح، لأن أولا كل الأنبياء العبرانيين ابتداء من يعقوب وأولاده نزولا لغاية ما نوصل لموسى، دول جم مصر قبل عهد الأسرات، يعني في أيام الملوك الهكسوس. وفرعون الخروج هو الملك الهكسوس السادس، وهؤلاء الملوك كانوا عباد أوثان وكانوا كفرة اللي هم الهكسوس دول. إنما المصريين نفسهم كانوا على توحيد، وكانوا على توحيد خالص اللي هي الملة الإدريسية الحنيفية. لما نزل سيدنا إدريس مصر، لما جه سيدنا إدريس مصر ونزلت عليه الرسالة، هو أول واحد أدخل التوحيد في مصر. والكلام ده كان فين؟ ده قبل العبرانيين بكذا ألف سنة. وصحف إدريس هي اللي موجودة بالفعل، اللي هي كتاب الموتى ومتون الأهرام، وفيها أناشيد توحيد عجيبة. ما فيش توحيد بعد كده. فالمصريين كانوا على الملة الإدريسية الحنيفية وكانوا موحدين. لما جم ذرية يعقوب وابتدى العبرانيين يدخلوا مصر، ولما جه موسى ودعا للتوحيد كان بيدعو مين؟ مش المصريين، بيدعو الهكسوس الكفرة، وكان صراعه مع فرعون الخروج اللي هو لم يكن في رمسيس أبدا. فرعون الخروج كان سادس ملوك الهكسوس، فهم دول الكفرة، هم دول عباد الأوثان. وحكاية تعدد الآلهة اللي بيقولوها عن القدماء المصريين دي فرية، لأن أنوبيس وبتاح وأمون ورع كل دول أسماء للملأ الأعلى أو لقوة ملائكية أو حاجة بالشكل ده، لأن هو نقرأ في كتاب الموتى إن كل دول خاضعين لأمر إله واحد ما فيش غيره، المتصرف في الكون هو إله واحد. يبقى كل الأسامي دي حكمها حكم اللي بنقوله على جبريل وإسرافيل، ودول كلهم هي ملائكة وقوة، بدليل إن كلمة نتر الفرعونية دي أو الكلمة الهيروغليفية نتر مش معناها إله، نتر معناها المنتسب إلى العرش، منتسب يا زي الحافين، ملائكة الحافين بالعرش، الملأ الأعلى، حاجة بالشكل ده. فاتفهم مسألة التعددية في مصر فهم غلط، والوثنية فهم غلط، وإن رسالة موسى كانت موجهة لدول، هي ما كانتش موجهة لدول بالمرة، ده كانت موجهة إلى الهكسوس الكفرة، وكان صراع موسى كان مع مين؟ فرعون الخروج. فرعون الخروج لم يكن رمسيس، كان آخر ملوك الهكسوس في الأسرة الأولى من الهكسوس اللي هو سادس ملوك الهكسوس. يبقى المسألة كلها فيها نوع من التدليس وتشويه التاريخ، وعشان يتقال في النهاية إن العبرانيين هو اللي علموا، هم اللي علمونا الزراعة، هم اللي علمونا التوحيد، هم اللي بنوا الأهرام، اللغة هي لغتهم، وكل اللغات اللي في العالم متسلسلة من هذه اللغة العبرية، عشان يقولوا إحنا بقى إحنا الحضارة، إحنا. فدي نوع من التمهيد للقوى الصهيونية العالمية، بتمهد للسيادة والريادة لإسرائيل في السنوات القادمة. كل ده تشويه إعلامي متعمد، لكن لما نناقشه بقى نلاقيه كله صفصطة وكله كلام فارغ. فنرجع لكلامنا بقى، نقول بقى حكاية اللغات الخمس تلاف لغة، وقلنا إن الخمس تلاف لغة ما نشأتش كل لغة لوحدها أبدا، دول كلهم جم من لغة واحدة لكن لم تكن اللغة هي اللغة العبرية للأسباب الآتية بقى. أولا اللغة العبرية لغة حديثة بدأت من 1200 سنة قبل الميلاد، يعني عمرها كله بكتير لما يعني نديها شوية 4000 سنة، دي عمر اللغة العبرية. اللغة العبرية في الواقع هي اللغة بالنسبة للغويين بيقولوا عليها اللغة من المستوى الثالث، ولغة ناقصة، لأنها أولا جذورها اللغوية 2500 جذر لغوي، وأعدد حروفها 19 حرف، وفي العبرية الجديدة لما زودوا شوية 22 حرف في الوقت اللي اللغة العربية بقى. أولا أقدم تاريخ اللغة العربية حوالي 8000 سنة قدما، بينما تاريخ اللغة العبرية 4000 سنة. فيبقى طبيعي إن القديم هو اللي يبقى الأب، يبقى اللغة الأب هو المرشح لأنه يكون الأصل، إنما ما يقدرش نعكس الآية. ثانيا اللغة العربية لغة غنية جدا جدا جدا من ناحية الجذور، فهي فيها 16000 جذر لغوي، بينما اللغة العبرية 2500 جذر لغوي، واللغة الساكسونية 1000 جذر لغوي، واللغة اللاتينية 700 جذر لغوي، واللغة العبرية 2500 جذر لغوي. كل دي لغات فقيرة في الأصول بتاعتها. وفي نفس الوقت نلاقي أن اللغة العبرية 19 حرف بينما اللغة العربية 28 حرف. نلاقي اللغة العربية أقدم بكام؟ ب6000 سنة أو 4000 سنة من اللغة العبرية. فدي كل دي أسباب هتجعل أن إذا كان نتكلم على الأصل يبقى نشوف للأقدم، والأقدم هي اللغة العربية. اللغة العربية أغنى في الجذور، اللغة العربية هي لغة من المستوى الأول، بينما اللغة العبرية هي لغة من المستوى الثالث. ليه؟ لأن هي جاية سلالة من اللغة الأرامية واللغة المؤابية واللغة الكنعانية، دي كلها لغات المستوى الثاني. فاللغة الأرامية دي اللي هي كان بيتكلم بها سيدنا إبراهيم أبو الأنبياء، واللغة الأرامية دي سموها أرامية لأنها لغة الأراضي العالية، من عارم يعني عالي. اللغة الكنعانية الأراضي الواطية دي كان بيتكلم بها الفلسطينيين. كل هذه اللغات الوسيطة هي اللغات اللي جت منها اللغة العبرية. فيعني ادي حاجة نلاقي ايه الاصل بقى بتاع اللغات دي اللي هي الارامية والكنعانية، كلها متسلسلة من لغة اقدم بيسموها لغة ذات المستوى الاول اللي هي اللغة العربية، هي اقدم لغة، بدليل المخطوط اللي لقوه في سينا في منجم من منجم الفيروز، مخطوط عمره 4000 سنة، أقدم مخطوط في العالم مكتوب بلغة هو هذا المخطوط. فهي العربية أقدم اللغات وأكمل اللغات. ليه بقى؟ مش بس حكاية إن هي غنية في الجذور 16000 جذر لغوي، لا، اللغة العربية غنية في الكلمات في المفردات. يعني مثلا الأسد، شوفوا بقى الأسد له كم اسم في اللغة العربية؟ الأسد، الهزبر، الليس، السبع، القصورة، الغضنفر، الرئبال، الضرغام، الضيغم، الورد. يا نهار أبيض، كل دول أسامي للأسد. شوف الفوكابيولري، الفوكابيولير قد إيه، شوف المفردات قد إيه، شوف الغنى. هات لي بقى لغة إنجليزي ولا فرنساوي الأسد له 10 أسماء زي دول، وقيس في كل حاجة بقى. يعني هذا الغنى من ناحية المحصول المفردات اللغوية مش موجود في أي لغة زي اللغة العربية. نمرة 2، الغنى في الاشتقاق. بمعنى إيه بقى؟ لما ناخد كلمة إنجليزي زي طول، طول في العربي يعني طويل، حتى في شبه بالاثنين، حكاية طول وطويل. وبنلاقي بقى العرب اشتقوا، فبقى فيه ايه؟ طال يطول، طويل، مستطيل، ذو الطول، طائل وطائلة. الله، ده فرعوا وفككوا واشتقوا مشتقات ملهاش اخر. بينما الانجليز وقفوا عند طول، طول ملهاش اشتقاق خالص، لان دي لغات فقيرة. اللغة الانجليزية لغة فقيرة، بينما اللغة العربية لغة غنية جدا من ناحية الاشتقاق. تعالوا لحاجة تانية، زي مثلا ايه؟ جيد. جيد بالانجليزي جود، وعلى فكره شوفوا الشبه هنا، جود وجيد، يعني احنا داخلين في حاجه زي بعضها برضه. ومع كده تلاقي جود ما طلعش منها اي حاجه في الانجليزي الا جودنس بس، بينما في العربي طلع منها ايه بقى؟ طلع منها جيد، اجاد، يجيد، اجاده، جوده، جواد، جياد، الجود. وخد بقى مشتقات زي ما انت عاوز. فدي معناها غنى في الاشتقاق، وبالتالي غنى في المحصول اللغوي اللي يبقى تحت ايد الواحد لما يحب يعبر. بينما في الانجليزي ما عندوش الا جود وجودنس وخلاص، ما فيش. يعني حاجه ثانيه في اللغه العربيه هي القدره على التعبير في كلمتين اثنين، في كلمتين اثنين. يعني مثلا في الانجليزي مثلا نقول ايه؟ I shall not go، ده في الانجليزي. في العربي اقول ايه؟ لن اذهب. بس كلمتين قد كده. عشان اعبر على كلمه لن اذهب دي بالانجليزي عاوز عك طويل، اي شال نوت جو، شغلانه. اجي بقى في العربي اقول لن اذهب، وتدينا المعنى باختصار وبفصاحه. دي برضو عنصر قوه في اللغه. نمره النقطه الاخيره بقى، تتميز اللغه العربيه بما يسمى بالمستوى الخامس. ايه المستوى الخامس ده؟ وهو ذاتية الحرف ورمزيته. يعني حتى الحرف العربي له رمزية وله معنى، حرف لوحده كده بذاته كده يبقى له إيحاءات وله معنى. زي ايه مثلا؟ زي حاه وخا، واخد بالك؟ يعني ايه الطفل قبل ما يتعلم اي حاجة، لمجرد حاجة سخنة كده حط ايده عليه اح على طول، لكن كلمة حه بقت لها معنى وهي الحرارة. بينما الكبير لما بينسى حاجة يقول أخ، خه لوحدها إدت معنى. كلمة ح اللي هو استعملها الطفل كتعبير عن السخونة اتضح ان فعلا الحاء دي بتخش في كلمات كلها تعني الحرارة. زي ايه بقى؟ زي مثلا حمى، حمى حرارة، حريق، حميم، حنظل، حريف، كل دي حاجات تعني الحرارة. حمى، حرارة، حريق، حميم، كل الحاء عمال يخش في التكوينات اللي جمل كلمات تعبر عن الحرارة. يبقى إذن الحرف العربي في ذاته له رمزية وله إيحاءات. وحتى في الناس البلدي في الشارع لما يقول الواحد يقول انت حا يعني انت حمار، بدل ما يعني يلخصوا العملية كلها يقولوا انت حا، لأن تعودنا على إن الحرف له رمزية وله إيحاءات. الحرف يكفي، إنما طبعا في الإنجليزي والفرنساوي الحرف ما ينفعش، لازم يبقى فيه جملة ولازم يبقى فيه كلمة. وبعدين أنت تستعجب إن الكلمات المقطعة في القرآن كلها ما جاش فيها حرف خاء، جه حاميم مثلا لكن ما جاش خاميم، ما فيش خاء خالص في الحروف المقطعة. وعشان كده بيقول لك الـ14 حرف المقطعة في القرآن بيسموهم الحروف النورانية. يبقى الخاء دي دخلت في المجموعة التانية إلا هي الحروف الظلمانية اللي فيها ظلمة. وفعلا الخاء دي بتخش في حاجات كلها سيئة. لما أقول أخ يعني نسيت، والنسيان ده حاجة وحشة. مثلا خاء دي تخش إيه في الخردة؟ خردة، خرقة، خراء، خسة، خزي، خم، انت بتخمني، خجل، خيانة، خلاعة، خزلان، خنزير، خنفس، كلها حاجات مش كويس مش حلو. فالخاء تخش اكن الحرف في العربي له رمزية وله ذاتية وهو بذاته يعني حاجة. دي حاجة ما لقاهاش الا في اللغة العربية. فاللغة العربية احد المعجزات من بالنسبة للغات، وهي جديرة بان تكون اللغة الام وانه يبقى الكل طالع منها. لكن طبعا ما حدش من العلماء عاوز يقول دي ابدا، دول كلهم بيخبوا الحكايه دي حقد طبعا معروف على الاسلام. ويمكن احنا دلوقتي بنتكلم الكلام ده كله والانابل نازله زي المطر على البوسنه، الشعب البوسنه الاعزل وكل دول اوروبا عاملين رباطيه ومانعين ان هؤلاء الضحايا البوسنيين يبقى لهم حق التسلح انهم يدافعوا عن نفسهم. فشوفوا الحقد قد ايه. واللي بيحصل في البوسنه بيحصل في الشيشان، واللي بيحصل في كشمير بيحصل في بورما بيحصل في الفلبين. فيعني في حقد موجود على الاسلام وبيخبوا حقائق. فاللغه العربيه بس مش لدرجه بقى انه توصل الفجر ان يقول لك اللغه العبريه اصل اللغات. عبريه مين ده؟ كل تاريخ العبريه كله من 1200 سنه قبل الميلاد. ما تنفعش، دي لغه سلاله ولغة ضعيفة وفقيرة ومن المستوى الثالث، ولغة ناقصة، ولغة كل جذورها 2500 جذر، ومش ممكن تقدر تعبر عن الجملة زي الجمل القرآنية اللي احنا بنقراها. وعشان كده دي الحكمة، فإن ربنا استعمل اللغة العربية كوعاء للكلمة الإلهية. القرآن غير زي عوج، قرآنا عربيا، قرآنا قال إيه؟ قرآنا عربيا غير ذي عوج، لأن هذه اللغة هي اللغة الوحيدة اللي هتنفع، لأنها غير ذي عوج هذه اللغة دي كمان. عشان لما يكون أنا عندي معنى غير ذي عوج لازم أحطه في لغة غير ذات عوج. فهي الكمالات، كمالات اللغة هي اللي جعلت ربنا سبحانه وتعالى يختار هذه اللغة وعاء لكلماته. لكن مين يقول كده؟ إحنا للأسف أعدائنا كتير وإحنا ضعاف، بس مش لدرجة انهم يرشحوا بقى العبرية انها تبقى ام اللغات. ام ايه؟ فيعني دي من الحاجات الغريبة. طيب الحكاية اوسع من كده يا جماعة. يعني احنا لما هنتأمل بقى نحاول نستعرض كده، نوسع شوية من المنظور بتاعنا عشان نبره على وجهة النظر دي. لأن مش بس الكلمات اللي قلناها هي حكاية 4-5 كلمات، زي الكهف، زي القسط، زي كل الكلمات اللي حكيناها الأول دي نبيل وسكر وأرض، دول أربع كلمات. لكن الحقيقة لما نبتدي نستعرض القاموس كله بقى ونشوف اللغات كلها، في الإنجليزي مثلا نلاقي كفن كوفن، ونلاقي برضو كوفينوس في اللاتيني، فنلاقي المراية مروار بالفرنساوي وميرور بالإنجليزي، نلاقي البركة بروك في الإنجليزي، نلاقي البخار، نلاقي فيبر وفابير وفابوري، نلاقي مثلا بدن بودي، وسط الوسط ده ويست بالإنجليزي، وسط ويست، نلاقي مطر ووتر، واخد بالك، نلاقي مثلا بلف، واحد بيبلف واحد في الإنجليزي بلف، بلف بلف، نلاقي بيزغلل بالعربي تو دازل بالإنجليزي، نلاقي الهلاوس في العربي هالوسينيشن بالإنجليزي، نلاقي الليس وهو السبع يعني الليس لاين، ليس لاين، وبالألماني لاو برضو ليس لاين لاو، شوف كلمات قريبة ازاي. نلاقي مثلا يقرض بالإنجليزي كرود، نلاقي هرع بالإنجليزي هري، هرع هري، نلاقي الغسق دسك. الله، دي الحكاية كبيرة بقى، الحكاية كبيرة. لما ناخد مثلا في الفرنساوي مثلا نلاقي الصابون صابون، نلاقي الثعبان سيربون، نلاقي الشجن شجران، نلاقي مثلا القميص شميز، ونلاقيه في الإيطالي كاميجا، قميص شميز بالفرنساوي، كاميجا بالإيطالي. نلاقي مثلا المريض، المريض نلاقيه بالإيطالي مالاتو وبالفرنساوي مالاد. في اللغة الأنجلو ساكسون نلاقي الورد معناه إيه؟ ويرت، الورد ويرت. نلاقي مثلا هو، هو هي، وهي هيو في الأنجلو ساكسون، وهم هم هم اتش اي ام. طبعا الحاجات دي غريبة خالص يعني، يمكن ما حدش كان واخد باله لأن اللي أول مرة يمكن بتسمعوا الكلام ده. لما نيجي بقى للإيطالي نلاقي الصراط اشترادا، واخد بالك، وفي الألماني اشتراس اللي هي الصراط أو الطريق، استرادا بالإيطالي وبالألماني اشتراس. نلاقي الأرز ريزو، نلاقي القطة جوتا في الإيطالي، ونلاقيها بالألماني برضو كاتسي، وبالإنجليزي كات. نلاقي الزرافة جيراف بالإنجليزي جيرافة بالإيطالي، والغزال غازيلا بالإيطالي وغازيل بالإنجليزي. نلاقي المرمر مرمارو، يعني اللاتيني مثلا، نبص نلاقي القانون كانون، البركان فولكانو وبالإنجليزي فولكان، مثلا البقرة اسمها بوكولا في اللاتيني، الأذن ودن يعني، الأذن باللاتيني أذن، حاجة غريبة A U Z O N، الأذن أذن A U Z O N. مثلا فاضي باللاتيني فيدوس، أرجو بالعربي في اللاتيني ريجو، ذكر، ذكر باللاتيني تفتكروا ايه؟ ديكر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، ها؟ فالذكر، شوف الذكر جاي ازاي، لاتيني والعربي ذكر، شالوا النقطة اللي على ازاي. والغريب القرآن عمل نفس الشيء، فهل من مدكر، ما قالش من مذكر، من مدكر. فانت تستغرب ازاي، طيب مين خد من مين؟ ما ما هي ده بقى خلاص المسألة صريحة بقى. يبقى مين خد من مين؟ يبقى طبيعي ان كلهم خدوا من اقدم حاجة، فاحنا ندور على اقدم لغة، ويبقى هي دي محل الكلام. واقدم لغة بالنسبة للمخطوطات اللي اتوجدت هي العربي. طب ما واحد يقولك الهيروغليفي مثلا، اقول له طب لا تعالى معايا بقى نشوف الهيروغليفي دي، هتستعجل. في الهيروغليفي بالنطق الهيروغليفي سابي، هو ده الصابئ، الصابئة ده جت في القرآن الصابئون. باللغة الهيروغليفية اسمها سابي، ما عندهمش ينطقوا الهمزة اللي عليه دي فيقولوا سابي، ومعناها مهدي. فالصابئة هم المهديون، وهم أتباع الطائفة الحنيفية الإدريسية، هم دول الصابئون، هم أتباع سيدنا إدريس عليه السلام. فدي أسميهم موجودة في الهيروغليفية صابي، كويس. وبعدين أنت تستعجب في حكاية حنيف مثلا وحنف، الكلمتين دول موجودين باللغة الهيروغليفية ونطقهم كده برضه، وتلاقي الكلمة مكتوب جنبها معمول عليها رسم كده، رسم واحد عم بيعمل كده، لأن حنيف معناها الذي أسلم وجهه إلى الله وهو محسن. ما أقول لك ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما على الملة الحنيفية بتاع سيدنا إدريس. ولازم نعرف أن النبي إبراهيم أبو الأنبياء عليه السلام وصل إلى مصر ونزل مصر قبل ما تنزل عليه الرسالة، وكان سنه 80 سنة، ودخل درس الديانة الإدريسية في جامعة أون في عين شمس، ودرس الحنيفية هناك، كل ده قبل ما تنزل عليه الرسالة. فالحنيفية بتاع سيدنا إبراهيم جاية من الحنيفية بتاع سيدنا إدريس، وكلهم أنبياء ربنا بيقولوا كلمة واحدة وخلاص، ما فيش غير كده. فهو من أتباع إدريس، وهو درس الحنيفية الإدريسية في جامعة أون في عين شمس. وكذلك سيدنا موسى، سيدنا موسى لما لقطوه من البحر، وبعدين جه الفرعون الهكسوسي رباه ومش عارف إيه، فتعلم تعليم راقي، فدخل الجامعة بتاعة أون في عين شمس سيدنا موسى، وتعلم الملة الحنيفية الإدريسية. فكله جاي من الفرع القديم سيدنا إدريس، ورفعناه مقاما عليا. ربنا بيتكلم على سيدنا إدريس ده كلام رهيب، ورفعناه، يعني حاجة زي إيه؟ زي سيدنا عيسى، ورفعناه مكانا عليا حاجة. فالمسألة بقى نرجع بقى للحنيفية، أصلها بقى من سيدنا إدريس، والحنيفية أصلها ملة مصرية صميمة، توحيد المصري الحقيقي. فتلاقي كلمة حنفة وحنيف بالنطق الهيروغليفي، وجنب الكلمة بتاعت حنف وكلمة حنيف دايما يرسموا رسم كده هيروغليفي، واحد عمل كده، يعني الذي أسلم وجهه لله وهو محسن، هو ده الحنيف. ادي اللغة الهيروغليفية. وفي اللغة الهيروغليفية سبعة سيفكس: أنا أنك، أنت أنتك، مية مو، عشان كده موشي مش موشي ديان، موسى النبي عليه الصلاة والسلام، موسى النبي سموه موسى لأنه هو مو شيء، يعني بين المية والشجر، مو مية وشيء الشجر، ولقوه هم بين الماء والشجر في التابوت بتاعه لما أمه ألقته في النهر، فسموه مو شيء، مو يعني مية. وشايفين طبعا العلاقات بين مية وبين مو وبين إلم. حطب مثلا في اللغة الهيروغليفية حتب، آمين هو آمون، مكة هي بكة. ودي غريبة بقى جدا، غريبة جدا انك تلاقي في الهيروغليفية النطق بتاع مكة بكة، وده جه في القرآن بالنص: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. للذي إيه بقى؟ ببكة، ده القرآن بقى هو اللي بيتكلم. احنا نعرف انها اسمها مكة، لا، القرآن بيلفت نظرنا إلى الاسم القديم واللي موجود في الهيروغليفية، زي ما جاب حكاية قصورة وهي اسم الأسد بالحبشية، اللغة الحبشية، كذلك مكة اسمها الهيروغليفي بكة. مثلا لما نلاقي بقى في الأرقام واحد مثلا، أون يعني واحد، وأون دي هيروغليفي، ون إنجليزي، فرنساوي، اونو ايطالي. مثلا نلاقي في الهيروغليفية حاجات غريبة أوي. جنح يعني جناح، ينطقوها كده ويرسموا جناحين كده. نلاقي مثلا الأخرة في الهيروغليفي اسمها إيه؟ أخرة. الدنيا دار القرار بيسموها في الهيروغليفية قرارت، وفيها لفظ الحساب موجود باللفظ الحساب، وفيها موت ويموت، كلمات عربي وكلمات هيروغليفي في نفس الوقت. لما نوصل حتى للروسي نلاقي مثلا بقالة هي باكاليا، نلاقي الكحول هو الكوجول. في السانسكريتي اللغة الهندية ستة هي سبتم. الله، يبقى الحكاية بقى يعني الحكاية كبيرة. لكن أعجب حاجة الأخ الزميل الدكتور محمد عبد العزيز، هو أستاذ رمض كلية طب، عمل كتاب اسمه الأصل العربي لمفردات طب العيون. الكتاب ده كتاب غريب قوي، يعني يقول لك حتى المفردات التشريحية بتاع العين والطبية اللي كنا نظن إنها غربية، لا دي عربي. زي إيه؟ زي مثلا قرنية بتاع العين، هي اللفظ بتاعها الطبي كورنيا، قرنية كورنيا. اللجام بتاع العضلات اللي هي رباط العضلات اسمها اللجام، ده اسمه ليجامنت، لجام ليجامنت. الهربس الهربزة في اللغة العربية، العرش أرش، دي ألفاظ طبية على فكرة. البيوبل أو بيوبل دي عبارة عن الحدقة، اللفظ الطبي بتاعها أو التشريحي بيوبل، وهي اللفظ العربي البويب، بيوبل بويب. الشبكية مثلا، شبكية العين اسمها الريتنا، واسمها العربي الردينة، ريتنا الردينة، الردينة اللي هي النسيج المغزول. فشوف بقى اللفظ حتى الألفاظ الطبية المتخصصة. مثلا الفندس، قاع العين، يعني يقول لك هنكشف على قاع العين. فندس جاية من الفنطاس، فندس فنطاس. الشيء الناضج المطور اسمه ماتيور بالإنجليزي، ماتيور مطور. مثلا اللي هي مرض المية الزرقاء، ده اسمه الطبي جلوكوما، واسمه العربي الغلوق، جلوكوما الغلوق. النمو والعكس، تبص لا تروفي وأتروفي. وتروفي لما تشوف في المعجم عندنا، الطروف معناه النماء، النماء يعني الطروف، ده التروفي، والعكس أتروفي يعني اللي إيه عكس النماء. مثلا حكاية الأعصاب لما تتصالب بالشكل ده اسمها دي أعصاب العين بالذات اللي طلع على العصب البصري وطلع للمخ، بيتصالب بالشكل ده، فده بيسموه في التشريح ديكاسيشن. احنا عندنا التقاص من المقص، التقاص. فشوف الكتاب عجيب قوي، يعني انت كل ما تتعمق تتعمق تتعمق بتوصل لحاجات غريبة قوي. ده فعلا القدم بتاع لغتنا العربية العظيمة دي، والغنى الفاعش بتاع اللغة دي، هي ده بيرشحوها 100% لانها تبقى اصل اللغات. والدكتورة تحية عبد العزيز اسماعيل لها كتاب اللغة العربية أصل اللغات، هي أستاذة في علم اللغات، فهي كتبت هذا الكتاب وبتبرهن برهان قاطع على إن اللغة العربية هي أقدم اللغات وهي أصل اللغات. طبعا كل الكلام ده احنا الحقيقة قلنا ليه، أنا بقوله عشان فيلم طلع أخيرا، اللي هو فيلم فيديو طلعته أكبر الشركات. هذا الفيلم مؤداه باختصار أن اللغة العبرية هي أصل اللغات. وطبعا عمالة السيناريست اللي كتب الفيلم طبعا بيعمل عملية تدليس ملهاش آخر عشان يوصل لهذا المعنى، وشطب حاجات ومسح حاجات وحاول بالعافية أنه هو يقول الكلام ده. فإحنا نشوف الفيلم ونشوف إيه حكاية هذه الدعايات الباطلة اللي بتطلع بين وقت للتاني. سيناريست هذا الفيلم بيقول إن الحكاية كلها ولدت في بابل القديمة، وفي بابل القديمة كانت اللغة هي اللغة العبرية، ثم تبلبلت الألسن، ده كلام التوراة، تبلبلت الألسن واختلفت اللغات وتنوعت إلى 5000 لغة اللي احنا عارفينها. وبيقول إن من شأن اللغات إنها لما بيمر عليها الزمن في حروف، في كلمات تندثر وكلمات تضاف، كلمات تندثر وكلمات تضاف، فبعد حوالي 1000 سنة ولا 2000 سنة بتبقى اللغة تكاد تكون اتغيرت تماما، فما نقدرش نعرف. لكن لحسن الحظ بيقول إن في بعض الكلمات تقاوم الاندثار، اللي هي الصناديق الصغيرة دي، فتلاقيها موجود. تبص تلاقي اللغة عمالة بتتغير، خش فيها كلمات جديدة وتموت كلمات قديمة، لكن تظل فيها كلمات تقاوم الاندثار. بهذه الكلمات في الآخر احنا بنعرف أصل هذه اللغة، وبنعرف سلالاتها جاية منين. السيناريست بيقول إن البداية كلها كانت في أفريقيا، وأول إنسان ظهر في أفريقيا، وبالفعل أول جمجمة وآدم جمجمة هي الجمجمة البيضة المرقعة دي، دي جمجمة عمرها 100,000 سنة. هذه الجمجمة لقوها في إثيوبيا، ولما درسوا عمرها 100,000 سنة. السيناريست هنا بيقول إن إيه، إذا كان البداية كانت من 1000 سنة، يبقى غالبا بداية اللغة لابد من 40,000 سنة، لأن من 40,000 سنة بدأت المجتمعات، وخصوصا الكرومجنون في أوروبا وكده، وبدأ ظهور مجتمعات وأعداد كبيرة، تجمعات بشرية ضخمة، ودي لابد تتفاهم مع بعضها، وظهرت الفنون والرسوم على الكهوف وكده، ودي معناها الفن ابتدى، دي كله يحتاج للغة. يبقى إذن بدأت اللغة من 40,000 سنة في نظر السيناريست مؤلف. فإذن اللغة بدأت في شكلها الأول البدائي من 40,000 سنة. هو بيقول إن من أول الكلمات اللي ظهرت والأرقام اللي ظهرت كان 1 و2، وإن 3 و4 و5 إلى آخره ظهروا بعد كده 10,000 سنة أو 20,000 سنة، لكن أول أرقام ظهرت هي 1 و2، وذلك لأن الإنسان كان بيمشي برجلين 2 وبيمسك الحاجات بإيدين 2. بيمشي برجلين 2، فكلمة 2 دي أول حاجة ابتدى يدركها في الأرقام. ومضاعفات 1 و2 ظهرت بعد كده 10,000 و20,000 سنة، ده كلام السيناريست. كذلك من أقدم الكلمات اللي ظهرت كانت كلمة إيه، ملك وملكة وملكو، اللي هي اللبن، بما معنى اللبن. في جميع اللغات ظهرت هذه الكلمات، ملكة ملك، مالكا ميلوغا ميلكو وملك ومالكا، كل في جميع اللغات ظهرت كلمة اللبن دي. فدي كلمات قديمة جدا وقاومت الاندثار. بيستنتج من كده وحدة المنشأ. وأيضا كلمات زي مثلا المية ووتر، هنا بقى هو أسقط العربي تماما، مع إن ووتر ومطر ما هم زي بعض على طول، لكن هو تعرف النية الخبيثة بتاع الناس دي، عاوزين يستبعدوا العربي خالص، هذه لغة ناس بربرة بهايم فما نجيبوش سيرتها. فهو أسقط هذه الكلمة العربية خالص، واكتفى بحكاية ووتر، فودا فود فاد فيزي، مع ان طبعا فيزي أبعد بكتير من مطر، ووتر مطر. وقال لك الأصل كله كلمة ويته، فربطهم ببعض، قال لك بالشكل ده. طبعا واضح في تدليس واضح انه اسقط لغه اللغه العربيه تماما من الحساب، مع ان شوف احنا قرينا وقريت عليكم تشابهات عجيبه، شيء رهيب في جميع اللغات، راحوا فين؟ سقطوا منه فين؟ سقطوا منه فين؟ فهنا بيتصور النطق، بيستعيد النطق بتاع النطق الأول من 40,000 سنة، يتصور هو على كيفه يعني، بيتخيل هذا الإنسان الأول من 40,000 سنة بيتكلم، وهو هتسمعه الإيه تصورات كاتب السيناريو هنا. مانو مان بونكا بند كانو آم Aqua. Water. Kati. Bone. Kama. Hold. Mako. Child. يعني واضح فعلا عملية التلبيس والتدليس وإسقاط معلومات معينة واضحة في الفيلم. وطبعا الكلام بأن لغة بابل كانت اللغة العبرية، وأن الألسن تبلبلت بهذه العبرية واختلفت إلى كل اللغات، هي مغالطة تاريخية وصفصطة. لأن هو نفسه كاتب السيناريو بيقول اللغات ابتدت من 40,000 سنة، بينما اللغة العبرية ابتدت من 1200 سنة قبل الميلاد، يعني من 4000 سنة بالإجمال لما حتى نبقشش عليها شوي. فإزاي يبقى اللي ابتدى من 4000 سنة هو الأصل بتاع اللغة اللي ابتدت بالفعل من 40,000 سنة؟ مفروض يبقى اللغات القديمة هي الأصل، وإن اللي ابتدى بده من 4000 سنة سلالة. فهو قلب الموضوع وصفصت صفصطة غير تضحك يعني، كلام فارغ. وبعدين في حاجة مهمة جداً، إن لما دخل اليهود بابل كان بابل بتتكلم مش عبري، كانت بتتكلم اللغة الأرامية والكنعانية والمؤابية، ودي لغات المستوى الثاني اللي قلنا عليه. وإزاي إن هذه اللغات متسلسلة من المستوى الأول اللي هي اللغة العربية الأقدم. نمرة ثلاثة، إن اللغة العبرية مش بس لغة حديثة، حديثة وفقيرة في حروفها، فقيرة في جذورها اللغوية، وبالتالي المفروض إن الفقير ياخد من الغني. يعني اللغة العربية اللي هي جذورها 16,000 جذر، يعني المفروض إن العبري بقى هي اللغة الفقيرة العبرية دي هي اللي تاخد من 16,000 جذر، إنما اللغة العربية تأخذ من العبرية. ليه؟ لغة غنية، وهي اللغة الأقدم، وهي اللغة الأب، يعني نوع من قلب المنطق رأسا على عقل. فبدل ما يبقى الفقير هو اللي يأخذ من الغني، لا، يبقى الأغنى لغة هي اللي تأخذ من أفقر لغة. ليه تأخذ؟ هي عندها حاجة؟ ما عندهاش حاجة. ورابعا، أقدم ما يعرف من لغات في بابل بقى، لما نيجي للجد بقى لكلام اللغويين، أقدم ما يعرف من لغات في بابل هي اللغة السومرية، وهي لغة غير سامية، وهي لغة خارج التصنيف، وهي لغة انقرضت ولم تخلف أي سلالة معروفة. فكاتب السيناريو في الفيلم بيحاول التلبيس على المشاهد. وقبل ذلك قال بيجن إن الإسرائيليين هم اللي بنوا الأهرامات، ونظريات طلعت في أمريكا قالوا إن بناة الأهرام هم الذين هبطوا من السماء، ونظريات تانية قالت إن العلماء اللي بنوا الأهرام هم العلماء اللي هربوا من قارة الأطلانتس لما ابتدت تغرق. يعني بيستكتروا على مصر إن يخرج منها يعني ناس عباقرة يعملوا فن عمارة عظيم وكلهم حضارة عظيمة. مستكترين علينا ده يعني. لكن هي طبعا زي ما انتم عارفين ورا كل ده في صهيونية عالمية بتحاول تدور لإسرائيل عن سند للهيمنة والسيادة والريادة، وعاوزين باختصار يقولوا احنا الأصل، عشان كل إسرائيل يقول احنا الأصل، احنا الحضارة، احنا التاريخ، احنا أم اللغات، احنا اللي علمنا المصريين التوحيد، احنا اللي علمنا المصريين الزراعة، احنا احنا احنا احنا, احنا. لكن الحقيقة التاريخية بتقول العكس، بأن اللغة العبرية لغة حديثة، لغة من الدرجة الثالثة، لغة فقيرة، وأن هي جاية سلالة من اللغات الأرامية والكنعانية، وأن أقدم مخطوط عسر عليه في سيناء هو مخطوط عربي، فالعربية هي أقدم اللغات. هذا المخطوط عمره لوحده 4000 سنة، وجد في مناجم الفيروز في سيناء. العلماء التقليديين بقى عشان يتجنبوا المشكلة بالكلية قالوا ان في 5000 لغة في العالم، منها 2000 في امريكا، وقسموها الى 3 مجموعات. مجموعة اسمها اندو يوروبيان، ودي تشمل الانجليزي وفرنساوي ايطالي الماني لاتيني يوناني سانسكريتي، والمجموعة الثانية افرو اسياتيك، قالوا انها طالعة من لغات اسمها لغات البانتو، ومجموعة ثالثة اسمها الامريكان اللي طالعة من لغات الاسكيمو ولغات الامرين. وبعدين جم لموا كل المجموعات دي وقالوا الثلاث مجموعات طالعين من بروتونوستراتيك لانجوج، اللي هي خرجت من اصل افريقي، وان افريقيا هي منزل اول انسان، وان هي اصل جميع السلالات، وان افريقيا لابد ان تكون اصل جميع اللغات. لكن حد جاب سيرة العربي؟ لا، مفيش، ما العربي هذه الحكاية كلها. لكن مش ممكن الحقيقة هتستخبى. وبعدين يا جماعة الحق مضطهد، دي مش أول مرة في التاريخ كله، دايما تلاقي الباطل يعلى والحق يضطهد لغاية ما يجي وقت تبان المسائل، وما ظهرتش في الدنيا تظهر في الآخرة. ما ربنا بيعمل آخرة ليه؟ بيعمل آخرة ليه؟ بيعمل حساب ليه؟ عشان إظهار الحقائق، عشان استعلان العدل، لأن الدنيا فيهاش عدل، للأسف ما فيهاش عدل. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.